إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المعاني العظيمة التي جاءت بها الشريعة حفظ الأمن واستقرار أحوال الناس وهدوء نفوسهم وطمأنينتها من وعدم خوفها. ومن هنا فإن كل أمر يوفر الأمن على الناس فهو مرغب فيه شرعا. ومما جاءت الشريعة به في هذا الباب أن أولئك الذين يخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس أنه تشرع عقوبتهم. وأما بالنسبة لحد قطاع الطريق فالجمهور يقولون ينظر إلى الفعل الذي فعلوه، كما ورد عن ابن عباس أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا المحارب، قتل المحاربون وصلبوا، أما إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون ولا يصلبون، وإذا أخذ المحاربون المال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. أما إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فإنهم ينفون من الأرض. وقال الإمام مالك بأن العقوبات تخييرية، يختار منها الإمام ما يكون محققا للمصلحة، ولعل قول الجمهور أقوى لهذا الأثر. ومما جاءت به الشريعة النهي عن السحر وتحريم إتيان السحرة وإيقاع العقوبة بهم، فقد روى الترمذي حد الساحر ضربة بالسيف، وقال وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به الشريعة إيقاع العقوبة على المرتد، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من بدل دينه يقتل. قال: وله قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. قال المؤلف: كتاب الأيمان والنذور. المراد باليمين تأكيد الإنسان قوله بذكر معظم فيه، وأما النذر فأن يلزم الإنسان نفسه بفعل من الأفعال لله عز وجل. قال الترمذي: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فيه أن الاستثناء في الأيمان نافع فيها، فمن قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعله لم تجب عليه كفارة اليمين. وأما الأيمان التي تكون عن أمر ماضي أيضا ليس فيها كفارة، إن كانت صدقة فهي على ما هي عليه، وإن كانت كذبة فهو ذنب عظيم ويمين غموس. ويتأكد ولا يصح للإنسان عندما يقسم يمينا يسمعه الآخرون أن يوري فيها بأن يظهر أنه يريد معنى وهو في نفسه يقصد معنى آخر، وخصوصا عند القضاء، لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى أكل أموال الناس. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني ليس على ما تقصده وتضمره في نفسك. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحلف به أن يقول: لا ومقلب القلوب. والحلف لا يجوز أن يكون بغير الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، وقال: ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ولأحمد عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال عليه السلام: اتركها فإن الإثم على الحانث. ولأبي داود: ليس منا من حلف بالأمانة، ف الحلف بالأمانة حرام لا يجوز للإنسان أن يتكلم به. ثم روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية. إذا نذر الإنسان أن يفعل معصية من المعاصي لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر. قال طائفة: ليس عليه شيء، وقال آخرون: عليه كفارة يمين. ومثل هذا لو نذر أمرا متعلقا بغيره، كما لو قال: نذرت أن أتصدق بسيارتك، فحينئذ نقول لا يلزم الوفاء بهذا النذر لأنه ليس مما يملكه ابن آدم. وهل فيه كفارة يمين؟ فيه قولان. أما من نذر أن يطيع الله فالأصل أنه يجب عليه أن يطيع الله عز وجل وأن يفي بذلك النذر، ولا يجوز له أن يترك نذره. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وليعلم بأن النذر غير محمود وغير مرغب فيه شرعا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يظن أن ما يحصله من خير ناتج من ذلك النذر، وليس الأمر كذلك، إنما هو هبة من الله عز وجل، وليس على جهة الجزاء والمقابلة، والله غني عنك. وفي مرات قد ينذر الإنسان شيئا لكن نفسه تغلبه ولا تمكنه من فعل ما نذر، فيكون حينئذ ممن عاهد الله فغدر في عهده. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أن النذر لا يأتي بخير، معناه أنه إنما يأتي بالخير الله عز وجل. قال: ولأبي داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. النذر من الكافر صحيح يجب عليه أن يفي به متى أسلم، لما ورد عند ابن ماجه عن عمر: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. وفي رواية أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال: اقضه عنها. مما يدل على أن النذر يعامل معاملة الوصية والواجبات التي تتعلق بالتركة فيخرج منها. قال المؤلف: باب القضاء. القضاء يراد به الفصل بين الخصومات، الفصل بين الخصومات وإيصال الحقوق لأصحابها. والشرع قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام: من كان غير عالم بطرائق القضاء وبالاجتهاد فيه فلا يجوز له الدخول فيه، والثاني من كان عالما بالقضاء لكنه يحيف فيه ويظلم الخلق فهذا أيضا لا يجوز له أن يدخل فيه، وهذان القاضيان في النار. وأما القاضي الثالث فهو الذي يعلم الحق ويقضي به فهو في الجنة. وإذا سلم الإنسان من القضاء فهو أسلم له في دينه، فقد روى أبو داود: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وما ذاك إلا لأنه يعالج أمرا شديدا صعبا. وقال ولي أحمد: ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى تطلقه الحق أو توثقه، فإن كان يقوم بالحق فإنه حينئذ سيطلقه من ذلك الوثاق. قال: ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم، لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال وللترمذي: إن الله مع القاضي، يعني أن الله يؤيد القاضي وينصره ما لم يجن، يعني ما لم يعتدي ويظلم، فإذا جار يعني مال من الحق إلى الباطل تخلى عنه ولزمه الشيطان. ومما جاءت الشريعة به في هذا التأكيد على تغليظ حرمة الرشوة، سواء كانت تلك الرشوة يأخذها القاضي ليحكم بالجور أو يأخذها الموظف العام من أجل أن يمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم أو يقدم غير صاحب الحق على صاحب الحق. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم، والراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذها. قال: ولأبي داود: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل في ذلك أهل المحاماة. قال: وله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، أي لا يجلسان بجواره وإنما يجلسان أمامه، مهما كانت أسنانهما ومهما كانت حالهما. قال: ولمسلم أنه عليه السلام قضى بيمين وشاهد. فيه دلالة على أن الحقوق المالية يجوز للقاضي أن يقضي فيها بشهادة اثنين، وأن يقضي بشهادة رجل وامرأتين، ويجوز أيضا أن يقضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي كما قال الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة. وهذا خاص بالأموال، لما عند أحمد إنما كان ذلك في الأموال. والأصل أن الإنسان لا يدلي بالشهادة إلا إذا طلبت منه، ولكنه يخبر أصحاب الحقوق بما لديه من الشهادة. فللشيخين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم من بعدهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. ومن الأمور المحرمة عظيمة التحريم شهادة الزور، فقد قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبائر: الشرك بالله، وهو صرف العبادة لغيره، وعقوق الوالدين أي عدم إعطائهما حقهما من الإحسان، وقتل النفس، وقول الزور. ولأبي داود عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يظهر أن هذا البعير لم يكن في يد الأول ولا في يد الثاني، ومن ثم تساويا فيه، وأحضر كل واحد منهما شهودا يشهدون أنه له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن البعير بينهما. وأما إذا كان هناك مدعي ومدعى عليه، فالأصل أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة والشهود، فإذا لم يحضر الشهود طلبنا من المدعى عليه اليمين. فإنه قد روى الشيخان عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، أي ولم يقرها ولم يعترف بها. قال: فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المدعي هو الأشعث بن قيس. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له وهو المدعي: ألك بينة؟ فقلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: احلف، لأنه المدعى عليه. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من اليمين الفاجرة الكاذبة: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ولهما أنه عليه السلام قضى باليمين على المدعي. قال: ولو رد، قال: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو قضى القاضي بمجرد الدعوى بدون بينة، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. قال: وللبيهقي: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا قضى القاضي بقضاء خلاف الحق لعدم وجود البينة، فهذا لا يحل ذلك المال للظالم، بل هو جمرة يأخذها. وقد روى الترمذي: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني السواك. قال: ولابن ماجه: من حلف بالله فليصدق، أي لا يكذب في يمينه، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ثم ذكر المؤلف كتاب الأطعمة، وذلك لأن الشريعة قد أمرت الناس بأكل الطيب ونهتهم عن الخبائث. والأصل في الأطعمة أنها مباحة، والممنوع من الأطعمة أشياء يسيرة منعت من أجل مصلحة العباد، وليس لله مصلحة تعود إلى ذاته في تحريم هذه الأطعمة، إنما تحريمها من أجل الناس. ولذا قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني لم نحرم عليكم إلا ما فيه مضرة لكم. قال: روى الترمذي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. الفراء المراد بها جمع فرو الذي يلبس، وقيل بأن المراد به غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الخبر عند ابن ماجه في السنن. قال: وصحح الترمذي: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فيه أن لحوم الخيل يجوز أكلها كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه تحريم أكل لحم الحمار. قال: وصحح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. فيه دليل على أن ذوات الأنياب التي تعدو بأنيابها لا يجوز أكلها، أما ما كان من ذوي الأنياب ولا يعدو كالفيل فإنه لا يدخل في هذا الخبر. وقوله والحمار الأنسي فيه دليل على أن التحريم خاص بالحمار الإنسي، وأما الحمار الأهلي وهو المخطط فإنه يجوز أكله. قال: وللبخاري: نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير، أي أن الطيور التي لها مخالب لا يجوز أكلها من مثل الصقر. قال: وعن لحوم الحمر الأهلية. وللترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطى الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. الميتة لا يجوز أكلها أيا كانت طريقة موتها، وما ذكره المؤلف نماذج من مثل هذا. قال: وله نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه، فالقط لا يجوز أن يؤكل. وهل يجوز بيعه؟ جماهير أهل العلم منعوا من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور. قال: ولأبي داود عن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. وجمهور أهل العلم على أن القنفذ لا يجوز أكله. قال: وللبخاري: سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. الضب حيوان زاحف يعيش في الصحراء. وعن أبي عامر: قلت لجابر: أصيدها؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وله نهى عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة البهيمة التي تأكل النجاسات، فهذه البهيمة لا يجوز أكلها حتى تتطهر بإطعامها أطعمة طاهرة. قال: ولمسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، مما يدل على مشروعية قتله وأنه لا يجوز تناوله. قال المؤلف: باب الصيد. جاءت الشريعة بأن ما يتناول من الحيوانات على أنواع، منها ما يكون تحت اليد فلا بد من ذكاته بأن يذكى، والتذكية تكون بإمرار السكين على رقبته حتى يقطع ودجيه ويقطع الحلقوم والمريء. وللفقهاء خلاف كثير في أيها المجزئ، فإذا والأظهر أنه إذا قطع الودجين فإنه يجوز الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل. والنوع الثاني الحيوانات المصيدة، فهذه الحيوانات المصيدة إذا أرسل عليها سهم أو أرسل عليها حيوان صائد وماتت قبل أن يتمكن منها الإنسان فلا تجب تذكيتها ويجوز أكلها. والنوع الثالث من الحيوانات الممتنع الذي يهرب ولا نتمكن من ذكاته، فهذا نقطع منه بحسب ما نستطيع، ولا يجب ويعد ما يقطع منه من أنواع الحلال. قال: روى الإمام مسلم عن ابن عمر أنه عليه السلام أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، فيه أنه يجوز اقتناء هذه الأنواع من الكلاب. وقد اختلف الفقهاء في حكم بيعها، فأجازه مالك ومنعه الجمهور. قال: وصحح الترمذي، وفيه دلالة على أن صيد الكلب يجوز أكله. قال: وصحح الترمذي: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. ولأبي داود قال عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب. ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز، نوع من أنواع الطيور يصاد به، ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك، يعني لا تشترط الذكاء. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. فيه أن الحيوانات التي تصيد إذا صادت صيدا جاز الأكل من ذلك الصيد ولو لم تكن هناك ذكاء، بشروط: الشرط الأول أن يكون الحيوان الذي يصاد به حيوانا معلما قد علم الصيد، بحيث إذا أمر أتمر وإذا زجر انزجر، ولا يندفع ولا يسترسل إلا إذا أمر. والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عند إرسال ذلك الحيوان الذي يريد الصيد. والشرط الثالث أن لا يأكل الكلب من الصيد، فإنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه. أما إذا أكل الطير فحينئذ الأظهر من قول أهل العلم أنه يجوز الأكل من ذلك الصيد. قال: وله قال عليه السلام في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك. وهذا قال: ولأحمد: إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، وإذا أرسلته وقتل ولم يأكل فإنما أمسك على صاحبه، يعني يجوز أن تأكل من ذلك الصيد. قال: وله عن عدي قال: قلت يا رسول الله، إنا قوم نرمي، يعني نرمي بالسهام ونرمي الصيد، فما يحل لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه فكلوا منه وخزقتم. إذن إذا صاد الإنسان صيدا بآلة من رمح أو مسدس أو نحو ذلك فإنه يجوز الأكل من ذلك الصيد ولو لم يذكى بشروط. الشرط الأول أن تذكر اسم الله عند إرسال هذه الآلة أو عند فعل الصيد. والشرط الثاني أن يموت ذلك الصيد قبل أن تتمكن منه، فأما إذا تمكنت منه قبل موته فلا بد من ذكاته، فإذا مات بعد تمكنك وقبل ذكاته فإنه لا يجوز الأكل منه. والشرط الثالث أن يكون قد خزق، بمعنى شق جلد الحيوان المصيد وخرج منه دمه. أما إذا أرسلت رمحك فضرب الصيد بعرضه فحينئذ لا يجوز أن تأكل من ذلك الصيد. قال: وله إذا رميت فسميت وخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، يعني المعراض الذي يضرب الصيد بعرضه، كما لو أرسلت عصا فضربت بجنبها الصيد من أرنب أو غيره. ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. البندقة نوع من أنواع ما يرمى به، يكون مثل الحصى. ومن أنواع ما تحل به البهائم الذكاة كما تقدم، والذكاة على نوعين: الإبل تنحر بأن تذبح من أسفل الرقبة، وأما البقر والغنم فإنها تذبح بأن تذبح من أعلى الرقبة. وإذا كان المذكى في بطنه جنين فإنه يجوز الأكل من ذلك الجنين، فقد روى ابن ماجه قال: في الجنين ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أنه لا يحتاج إلى ذكاة جديدة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ومما يتعلق بهذه المسألة أننا إذا قطعنا من البهيمة عضوا من أعضائها فهل يجوز لنا أن نأكل ذلك العضو المقطوع؟ نقول: ننظر، فإن كان ذلك الحيوان مما تحل ميتته كالأسماك فإنه يجوز حينئذ أن نأكل ما قطعنا منه، وأما إذا كان ذلك الحيوان لا تحل ميتته فلا يجوز لنا أن نأكل مما نقطع منه، كما لو قطعنا رجل شاة وهي حية فحينئذ لا يجوز أن نأكل تلك الرجل. لماذا؟ لأن ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، فالسمك لا يحتاج إلى تذكية، وهكذا الجراد لا يحتاج إلى تذكية كما قال الجمهور خلافا للإمام مالك الذي يقول بأن تذكيته بأن نفعل به فعلا يموت به من شيه أو طبخه أو نحو ذلك. قال: وأما الدمان فالكبد والطحال، فهو يجوز أكلهما ولو لم تطبخا. قال: وله إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم، مما يدل على أن ما يعيش في البحر ولا يعيش في البر فإنه لا يحتاج إلى ذكاء. وقد ورد معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: وللبخاري أنه سئل عليه السلام عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها ثم بعد ذلك كلوه، أي كلوا باقيه، لأن النجاسة حينئذ لا تنتشر إلى بقية السمن. وهناك آداب للطعام ينبغي بنا أن نتعلمها وأن نعرفها من أجل أن نؤجر ونثاب على طعامنا، ولعلنا إن شاء الله عز وجل